أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. في الليلة الفائتة وفي الدرس الذي قبلها كذلك بدأت الحديث على صدر هذه السورة المباركة، وفي الليلة الفائتة أشرت إلى أنه وإن كانت سورة الإنعام والنعم العظيمة وتعديد المنن، منن الله على خلقه في الدنيا والآخرة، نعم الله على خلقه النعم العظام الجسام الكبار، النعم العظام الكبار الجسام التي تشمل العبد وتحيطه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، بدأها بالآيات المتلوة أو بجملة الآيات المتلوة في جزء آية، الآيات المتلوة كلها في جزء آية، ثم ثنى بذكر الآيات الكونية. فالآيات المتلوة جمعها في قوله علم القرآن. القرآن آية وتعليم آية، القرآن آية، بل آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وتعليم كون يعلم القرآن هذه آية أخرى، على حد قوله الذي كرره في السورة السابقة، كرره كثيرا في السورة السابقة، وهي قوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكل شوية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كل ذلك يشعر بأن حفظ القرآن وتعليم القرآن وبيان القرآن نعمة عظيمة دونها كل نعمة. التعليم لحاله آية مستقل، والقرآن آيات عظام كبار بينات معنويات باقية لا تفنى حتى يفنى الليل والنهار والشمس والقمر. في الآيات البي في القرآن قال علم القرآن، يعني شفت الآية علم القرآن، علم لحالها آية كون الناس يتعلمون، كون الناس يتعلمون. الحين التعليم نوعين: تعليم طبيعي جبلي وتعليم صناعي. التعليم الجبلي هذا بيشترك فيه الحيوانات العجماوية، تعليم الجبلي الضروري ما في فرق بين انسان وغير انسان. الثعابين تعرف كيف تختار محلاتها وجحورها وتتعايش مع بعضها. الحمام، الاسماك في البحر، جميع الحيوانات تعلم وتعرف كيف تتآلف، على حد قوله تبارك وتعالى لما سأل فرعون موسى صلى الله عليه وسلم وقال له: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل حيوان مطبوع على معرفة حاجته ودفع الضرر عن نفسه، يعرف كيف يأكل وكيف يشرب كيف يتناسل، كيف يتناسل لما تحمل الحمل وتقول له قوم يقوم، الجمل تأشر له يقوم وتأشر له يبرك، تأشر له يبرك وتأشر له يقوم، الحمار مثل ذلك، الحيوانات التي تحمل معمة مثل ذلك، يعني تعلم. لكن هذا علم ضروري، علم طبيعي. لو فتحت مدرسة للحمير او للحيوانات عشان تعلمهم اصول القراءة والكتابة يفنى الدهر ولا يتعلمون حرف. لان هذا عندك علمهم الا الله او دعهم الى قدرهم على علمه، لما ما هم مسؤولين يوم القيامة. صحيح لو يعني شات او شات لها قرون او بقرة لها قرون، نطحت بقرة ما لها قرون ولا قدرت البقرة تدافع عن نفسه، الله يحشرها يوم القيامة في ارض المحشر ويخلي البقرة اللي ما لها قرون تنتقم من البقرة اللي لها قرون، علشان كل واحد ياخذ حقه، فتقتص القرناء العجماء من القرناء يوم القيامة. لكن ما هو ده عن عبارة عن تعليم، ما يتعلمون. علم ضروري، علم ضروري، تعرف الحيوانات كيف تتعايش، وكل امة منها امة مستقلة في النمل، النحل عنده تعليم، تعليم طبيعي، ما هو تعليم صناعي. يعني ما فتحت رئيسة النحل ولا ملكة النحل مدرسة عشان تعلم فيها النحل كيف يبني القلية وكيف يعطيه صب العسل، ما فتحت لهم مدرسة ولا علمت. هذا التعليم الطبيعي دال الله اودعه في سرها ونفسها، فكأنها تشوف نور قدامها تمشي عليه. فأوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب. هذا وحي طبيعي بما اودعه الله فيها تبارك وتعالى، واودع في النمل خواصه مثل ما اودع في بطننا احنا نفسنا. يعني تاكل اللقمة بمجرد ما تدخلها في فمك يبدا الاسنان تتحرك تلقائية. انت ما جيت بدأت تشد الاسنان عشان تضرب على بعضها وتطحن، من تلقاء نفسها تبدا الاسنان اللي فوق وتضرب مع اللي تحت وتطحن، وبعدين يبدا مادة اخرى تنزلج عليها من اللعاب عشان تزيد في الطحن وتعاون على الطحن، وبعدين يجيك مادة اخرى عشان تحس بلذة الطعام، وبعدين تمشي في وبعدين تنتقل الى الى الى الكبد، ولما تمر على الكبد يعطيها مادته، ولما تمر على الامعاء كل معدة وكل محل يعطيه مادته. هذا تعليم طبيعي، ما هو تعليم صناعي. ما فتح للكبد مدرسة ولا للقلب مدرسة ولا للامعاء الغلاظ مدرسة ولا للدقاق مدرسة ولا للمدخل مدرسة، لكن تعليم طبيعي اودع الله الذي خلق، الذي خلق اودعه من من من من علمه، من علمه ما يمشي عليه وهداه اليه. ولذلك موسى جمع صفات الرب لما قال له فرعون من ربكم يا موسى، قال ربنا الذي اعطى، اسمع، اعطى كل شيء، كل شيء. ما يمس الحيوانات، ما يمس الحيوانات العجموات ولا ناسي، كل شيء. ربنا الذي اعطى خلق كل شيء، خلقه ثم هدى، هداه للطبيعة اللي خلقه من اجلها. هذا تعليم طبيعي ضروري، ده ما تنفتح للمدارس ولا الجامعات. لكن التعليم الصناعي ايضا آية من آيات الله. اشعيت الحيوانات ما فتحت مدرسة، اشعيت جميع الحيوانات بعضها في غاية الرقي، ومع ذلك ما يفتحون مدرسة ولا يتعلمون ولا يقرون. القرود، القرود وبها شبه كبير من الحركات اللي انت، ومع ذلك ما فتحت مدرسة عشان تعلم القراية والكتابة الى اليوم، الى اليوم، رغم انهم رقوهم وحطوهم في حدائق فاخرة يكاد يعجز كثير من البشر ان يسكن مثله وان يطعم مثل ما يطعمون، لسه ما فتحوا مدرسة الى اليوم. لكن الاناسي من العهد الاول، من عهد ادم والى بك يفتحوا المدارس. لا يزعم بعض الاغبياء الجاهلين في عصرنا ان هذا عصر النور والمعرفة، والله ما هو نور ولا شيء، بل عصر الجوع والفقر، كثرت الفروج وكثر الفقر. عصور النور هي العصر الذي كان فيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عصر النور الحقيقي. وكل ما ابتعد الناس عن مصدر هذا النور ضعفت معرفتهم ومعالي وعلومهم. كلما انا ضربت مثلا من وقت بعيد، لو ان واحد من الناس عنده ولدين، الولد الاول قال خليك يا ابني في البستان اللي معي، ازرع واكدح وكد معي عشان تطعمني انا وامك، وجا الولد الثاني لقى الحالة ماشية شوي قال بوديك يا ابني المدرسة، والمدرسة ودته بعدين لامريكا وجا يحمل الدكتوراه. الولد اللي في المزرعة اذا جاء يقرأ يعني يعرف حقوق الله، حقوق والديه، ويرحمهما ويتلطف بهما ويحسن بهما. الولد اللي راح درس هناك وخذ الدكتوراه الكثير منهم لا يرى لأبيه عليه حق، خصوصا اذا كان ابوه يعني من مستوى نازل شوي. وقلنا اكثر من مرة ان بعض الناس لما جاءوا يعني ما هي امثلة حقائق، ان بعض الناس لما جاءوا قالوا له اصحاب ورا ما تعزمنا، قال بعدين نعزمكم عشان لعل ابوه يروح يسافر يمين ويسار عشان ما يشوفون ابوه في البيت، لان ابوه لو حضر يصير كأنه عرة عنده. وبعضهم قال لما جاء نشر هذا في الصحف، بعضهم لما جاء قالوا له من هذا؟ قال هذا الخادم اللي عندنا. ولكن كان من حظه الاخبر ان ابوه سمعها بعد ما كانوا هيئوا لهم الطعام الزين والشراب الزين لضيوف ولده، ولما سمع قال ان هذا الخادم اللي عندنا، قال والله ما يذوقونه، وطلعهم كلهم من البيت. قال انت وهم لا تدخلوا، لا تدخلوا ولا شوفوا وجوه بالله. هذا تعليم؟ ده ما هو ده تعليم، التعليم اللي ينور القلب، التعليم اللي يخليك تعرف حق ربك عليك، وحق نبيك محمد عليك، وحق المرسلين عليك، وحق اب امك، وحق ابوك، وحق جيرانك، وحق اهلك، اللي يخليك تعطي لكل ذي حق حقه، اللي يخليك تبتعد عن الظلم واذى الناس، اللي يخليك تكون كلك سعي للخير وللعمل الصالح في عباد الله ونشر المعروف ونشر البر. هذا هو العلم، هذا هو النور، هذا هو النور. الباقي ميتين وفي ضلال. والله ضرب مثلا عنده أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج. ماذا يعني هذا العلم؟ لذلك كان تعليم القرآن مثل القرآن، القرآن آيات وتعليم آيات. وأنا ضربت مثل حسي يعني غير الأمثلة المعنوية. قل لا يوجد في العالم الان ولا خمسة ولا ستة يحفظون التوراة ولا يحفظون الانجيل، ولا تجد قرية من قرى الاسلام بل من كل من القرى التي حارب اهلها الاسلام الا وفيها من يحفظ كتاب الله ويرتلونه احسن ترتيل ويجودونه احسن تجويد، وقد ينطقون به احسن من ينطق به العرب. الحس في ذلك والمد في ذلك نفس الام اللي نزل عليه القرآن، كونه تنزل عليه السورة الطويلة لأكثر من جزء مرة واحدة يتلوها جبريل فتنطبع في قلبه فلا ينسى. هذه آيات لله، آيات لله تبارك وتعالى. ربنا يقول بل هو آيات، ما قال آية. لما قالوا أعلم أنزل علينا آية قال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال الرحمن علم القرآن. اشرت في الليلة اللي فاتت انه بعد ما بان ما ساك في صدر السورة المباركة اول نعمة عظيمة جليلة من نعم الرحمن تعليم القرآن، وينبغي لكل مسلم ان يستشعر ذلك وان يحس به وان يحرص على تنفيذه وتطبيقه. بدأ يسرد النعم العظام الاخرى، فبدأ بعد نعمة القرآن خلق الانسان. بعد نعمة القرآن مباشرة بدأ بنعمة الثانية خلق الإنسان، لأن القرآن نزل للإنسان، نزل للإنسان عشان يهديه. الإنسان المسيطر على الأرض، الإنسان المتحكم في الحيوانات، الإنسان اللي الله خلق له جميع ما في السماوات وما في الأرض، الأنهار من أجله والبحر من أجله والأشجار من أجله والنباتات من أجله والشمس من اجله والقمر من اجله، كلها من اجل الانسان. خلق لكم ما في الارض جميعا منه، خلق ما في السماوات وما في السماوات وما في الارض جميعا منه، كلها لخدمة الانسان لمصلحة الانسان. ولذلك نتيجته ما هي سيئة، امتحانه ما هو سهل، ما دام هذا كله من اجله ما يصير سبهلال، يصير امتحانه عسير عسير. ان نجح لجنة عرضها السماوات والارض لا يفنى نعيمها ولا ينتهي برها وغيرها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. واذا كفر هو بين النتيجة بعد شوي، بعد ما عدد مجموعة من الايات العظام بدأ بذكر جهنم، بدأ بذكر جهنم بعد ما جمع مجموعة من الايات العظام في الكون والايات الكونية بعد هذه الايات المتلوة المجموعة في جزء آية من اول السورة، قال فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذبها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبعد ما بين نتيجة اهل الشر ذكر نتيجتين مفرحتين مبشرتين لاهل الخير على حسب منازلهم، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبين ما فيهما من النعيم السرمدي الابدي المقيم الذي لا يفنى ولا يري ولا ينتقل. بعد ذلك ومن دونهما جنتان، لان هذه نتيجة امتحان للانسان الاول اللي خلق الله للانسان المخلوق لاعظم مخلوق خلقه الله عز وجل. قال خلق الانسان، بعض الناس يحسب ان خلق الانسان هذه كلمة هي سهلة صحيح ميسرة حبيبة على الانسان، تحس بها كان عسل يمشي على لسانك صحيح، لكن قدريش احتوت من الايات الكونية من على قدر الاناس اللي موجودين على الارض من يوم خلقت الى ان تقوم القيامة. خلق الانسان، والناس يعرفون بالتحليل من غير تحليل يعني من غير تشريح، لكن العرب الله اعطاهم بينات في الجاهلية قبل الاسلام ما اعطيت امة من الامم كما اعطي العرب. يعني الان صحيح غزانا الاوروبيون وغيرهم غزونا وبدوا يغيرون الاسماء، لكن العرب سمونا جميع اسماء الجسم من مفرق الراس من اعلى مكان في الراس الى انزل مكان في القدم، حتى سموا اخر شيء سموه اخمص، وسموا لكل جزء من جزئيات الجسم سموا له اسم، هذا كبد، هذا طحال، هذا مريء، هذا ما بلعوم، هذه اسماء عربية، هذه ما اكتشفها اهل اوروبا وجوا، هذه العرب اللي كانوا في الخيام والبيوت الشعر يعرفونها وسموها بهذه الاسماء، والكثير منهم عرف لها علاجات كثيرة، الكثير منهم عرفوا لها علاجات كثيرة الان، ولا تزال الى اليوم قد تغلب الكثير من نطوس الاطباء المحدثين الى الان. وتكلمنا كثير عن خلق الانسان وكيف ان اندفع الماء من الرجل الى رحم المرأة لا تجد فيه اي صورة بشرية، اي صورة للبشر ما تجد، لا وجه ولا اذنين ولا عينين ولا انف ولا اي شيء، قطعة ماء صغيرة رقيقة، نطفة يعني مثل القطرة اللي تنزل من القربة او من العرق اللي يعرقه الانسان احيانا. ومع ذلك مع هذه بعدين يبدأ بعد 40 يوم تتحول من بياض الى حمرة داكنة، ثم بعد مدة قطعة الدم هذه اللي تحولت الى حمرة تتحول الى قطعة لحم مكتومة 100%، لا جوف ولا سمع ولا بصر، ثم بعد ذلك تخطط، وبعد التخطيط تصير الخطوط عظام، ثم يكسو العظام لحما ثم ينشئه خلقا اخر ويصوره في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث، ويطوره في هذه الظلمات حتى يصير على هذا الوجه الذي ترى، ويبصم على وجهه هيئة وبوهة، هيئة وبوهة وشكلا يختلف عن جميع البشر من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. هذا اللي قال خلق الإنسان، خلق الإنسان وسماه إنسان، وكلمة إنسان أنا ذكرت مرات كثيرة إلى أن أكثر ما ذكر القرآن لفظة إنسان ذكرها على سبيل العتاب، ما ذكرها على سبيل المدح. يعني كلمة إنسان أكثر ما تذكر في القرآن على سبيل العتاب على هذا المخلوق. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسع خلقه. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذه عتاب على الانسان. المفروض ان الانسان يصير بناء على النعمة الجليلة التي انعم بها ان يكون احسن الحيوانات واحسن المخلوقات. المفروض الحين الاسد يخاف مني، والجمل في الغالب يخاف مني، يبرك له، يقول له ابرك ابرك قم قم. جميع الحيوانات الانسان يعتبر الملك المسيطر عليها بأي شيء، بما أودعه الله تبارك وما ميزه عن الناس، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. طبعا يشعر إشعار عظيم قبل ما يذكر الإنسان على النبوات، على الأنبياء العظام الثلاثة موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، أصحاب الرسالات التي لا زال بالنسبة لشريعة موسى لا زال فيها أثر باقي، وفي النسبة لسريعة عيسى لا زال في أثر باقي، وأكثر الأمم على هذه. ثم يذكر شريعة محمد الباقية الدائمة الخالدة التي لا تفنى ولا تنتهي، فيقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقلت أكثر مرة لو أنك جيت لإنسان مجدور أعمى أكمه كمان، ما هو مجدور بس اكمه، يعني ماله محل فتحات العين ومقطوع الاذنين، اعمى ابرص مجدور امقعد ما يتحرك، وقلت له ما ودك تصير قرد وتكون حي يعني لك عيون دي، يقول لا ما ودي اصير قرد. يعني ما يتمنى الانسان اذا كان اعطي صورة قبيحة دميمة، لا يتمنى ان يكون حيوانا في اجمل صور الحيوان. يعني لا يوجد انسان على الارض مهما الا اذا كان فاقد العقل، اذا كان فاقد العقل هذا شيء اخر، لكن انسان بعقله لا يرضى ان يكون حيوانا اخر بحال من الاحوال مهما كانت صورته. يعني افرض ان الله سبحانه جعله دميم الصور، دميم الخلق، لانه ما يزين الخلق، قسم عليهم حظوظهم من الارزاق والنعم جليلة وقسم على الخلق، وقد يعطي هذا صورة دميمة ولكن يعطيه قلب يساوي مئات القلوب الجميل. يعني قد يعطي انسان صورة دميمة ولكن يعطيه قلب يساوي الاف بل ملايين القلوب. يعني مثلا الرجل اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عنه عندما مر على المسلمين قال ما تقولون في هذا، قالوا حري به ان خطب ان لا يخطب، وان قال ان لا يستمع، وان شفع ان لا يشفع، وسكت النبي. ومن رجل من المنافقين من الاغنياء من المسلمين المنتسبين للاسلام ولكنه مكافر في القلب، قال ما تقولون في هذا، قالوا حري به ان خطب ان يخطب، وان قال ان يستمع، قال هذا يعني الفقير خير من ملء الارض مثل هذا. هذا ولما جاء شج بني عبد جداك احد في وفد بني عبد في وفد عبد القيس لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال لي واحد منهم وكان به دمامة شديدة قال ان بك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناء ان بك خصلتين اي ان فيك خصلتين يحبهما الله مع انه ماخرينه عنهم علشان دمامة خلقته ما ودهم يصرف المقدم ولما رآه النبي فرح به عليه الصلاة والسلام وفرح به رسول الله قال ان بك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنا يعني الإنسان قد يكون في صورة دميمة لكن عند الله عظيم جدا يكون كبير في عين الله عظيم في عين الله يصير في الجنة يساوي مهما وصفت تعجز عن الوصف من البهاء والجمال والزين عند الله يوم القيامة يعني هو في الدنيا مدفوع بالأبواب مدفوع ما يجلسونه مع الناس وقد يبغضونه لكن عند الله له منزلة عالية رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره الله ما يخيب له رجع عنده وهو عندنا اسمه شيء مدفوع بالابواب ما له قيمة عند الناس لكن له قيمة عند الله لو اجيت لواحد دميم الخلقة على اتم دمامة الخلقة وقلت له ودك تصير قرد يقول لا طب انت اعمى بتصير بعيون يقول ما ابي اصير بعيون ولا اصير قرد طيب انت مقعد مالك رجلين لو صرت قرد تجري وترقى وتسلى على ذا قال لا ما ودي اصير على الحالة اللي انا عليها واكون انسان ولا اكون على اي صورة ولا اكون طوش هذه ما هي من النعم العظام على الانسان من النعم الجليلة اللي اشار اليها في قوله والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون ومثل ما قال ايضا والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولا سمي ابن آدم إنسان وسمي آدم إنسان ومن العجائب الغرائب أيضا إن عيسى بن مريم اللي النصارى جعلوه إلها في الأناجيل الأربعة في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا الأناجيل الأربعة المعتمدة وحدها عند النصارى فيها جميعا في الأربعة جميعا وصف عيسى بأنه ابن الإنسان إيه لما يكون ابن إنسان كيف يصير رب كيف يصير رب وتعبدونه وتسموه ابن إنسان هو رب ابن إنسان والعرب يقولون وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب القلب سمي قلب لأنه يتقلب ما هو ثابت على وتيرة وحده ولذلك رسول الله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك القلب يتقلب يا مقلب القلوب ثبت قلبي ويحلف ويكثر في الحلف يقول لا ومقلب القلوب كان في حلف عليه الصلاة والسلام يقول لا ومقلب القلوب فالقلب سمي قلب لتقلب والانسان سمي انسانا لنسي عدنا الى ادم من قبله فنسي ولم نجد له عظما فسمي انسانا من النسيان وقال بعض اهل العلم لا انما سمي انسانا لانه وحده يأنس ويؤنس ولا يوجد ذلك في غيره من الحياة ومن المخلوقات غير الملائكة ما يوجد فيها من يأنس ويؤنس بذاته فيه ناس صحيح ما عندهم انس للناس ما وفقوا ما هم موفقين يفرون من الناس ولا يحبون الناس ولا هم اجتماعيين هذول ما هم في الاسلام مرتفعين بالحيل ولا سيما اذا كان انسان من اللي يمكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من اللي يقدر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالإنسان قد يسمى إنسانا لأنه يأنس ويؤنس، ولذلك النبي عليه السلام في حديث يحدث به عنه قال: ألا أدلكم على أقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ ألا أدلكم على أقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بأحبكم إلي، بأحبكم إلي، ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، الذين يألفون ويؤلفون. فالإنسان سمي إنسانا على قول بعض أهل العلم بسبب أنه يأنس ويؤنس، يعني يدخل الأنس على غيره ويقبل الأنس من غيره، يأنس إذا رأى غيره. ما هو مثل قال وطور ذاك صاحب اللمية اللي يقول وصوت إنسان فكدت أطير، هذا ما هو من الناس، ما هو من كملة الناس اللي بهذا الوصف. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير، هذا ما هو إنسان. ده اللي يأنس لعواء الذئب تم الأسماء كلها، هذه أسماء الحاجات اللي يحتاجها آدم، كل شيء يحتاجه آدم الله ألهمه اسم، كل شيء يحتاجه آدم عرفوا اسمه، يعني قال له هذه السماعين، هذا كذا، هذا كذا، هذا كحاجات، حاجات اللي يحتاجه. ولما يسأل الملك، الملك قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك ما علمتنا هذا اللي علمته آدم، ما علمتنا هذا اللي علمته آدم. فجماعة من أهل التفسير والتأويل يقولون إن قوله علم الإنسان يعني خلق آدم، خلق آدم وعلمه البيان، يعني علمه أسماء الأشياء التي يحتاجها ولغات التي يتكلم بها بنو. وجماعة لا، قالوا لا هذا ما هو المراد، هذا من المراد لكن ليس كل المراد، بل علمه البيان، علمه النطق، يعبر عما في قلبه بلسانه. لكن روح لجميع الحيوانات واجعلها في حظيرة واحدة، اجمع جميع حيوانات الأرض واجمعها في حظيرة وخلها تعبر عما في مكنون صدرها ما فيه، اما عواء او سغاء او رغاء، يعني انه ما صوت، ما هو صوت يعبر عما في القلب. البعير يرغو ويزبد، الكلب ينبح، هذا يعوي، الذئب يعوي، الشاء تفغو، وانت ماشي بهذا الشكل ده، لكن ما بتعبر عما في قلبها، ما هو تعبير عن، لكن الانسان يعبر، يعبر عما في قلبه، يقول لك اعطني ماء لاشرب. هذه آية عظيمة، ناولني هذا الطعام لاكل، اشتري لي هذا من السوق، انا عريان احتاج لي ثوب، هات لي ثوب البسه، عاوني على هذا الحال. هذا البيان، هذا البيان. فعلمه ان يعبر عما يريد، عما يكتنفه صدره من الحاجات، يعبر للتعاون. يعني قلنا ليش الله لما انت لو دخلت حظيرة غنم ما تلاقي علامات فارقة كبيرة، يعني يمكن تشوف الف شاه او الف عنز، ما تلاقي بينهم علامات فارقة، الا قليل قليل قليل قليل علامة فارقة. لكن لما تجي المسجد النبوي مثلا وتشوف كل اللي موجودين جميعهم بينهم علامة فارقة. ليه جماعة؟ لانهم هم الوحيدين اللي كلفوا وصار عليهم مسؤوليات، ومن اجلهم كان الذي كان، واذا قال خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لما كان الانسان بهذه المثابة، وابرز دليل التعارف هو اللسان، يقول لك، تقول له من انت؟ يقول انا فلان ابن فلان، ماذا تعمل؟ اعمل كذا وكذا. هذا لا يمكن يحدث بين غير بني ادم، هذا لا يمكن يحدث بغير، يعني في سائر الحيوانات لا يمكن. صحيح تشوف بعض الحيوانات اذا شاف جنسها وكانوا بعيدا عن بعض يبدو يتحكم في بعض، هذه طبيعة، لكن هذا تعبير، ده هذا بيان، ده هذا بيان ده. هذا ما هو بيان، البيان ان تعبر عما في ضميرك لغيرك عندما تحتاج الى هذا التعبير تعبر. هذه آية من آيات الله، هذه آية جليلة. وبعدين شفت هالبيان كثير اشكال والوان لغات. الجماعة اللي رطنوا بالانجليزية صاروا اسهل شيء عندهم، واحنا علشان اني ما درسناها تصير اثقل شيء عندنا، بل اذا رطنوا كأنها رطين حيوانات. لما تيجي مثلا عند غيري، عند اللغات اللي ما لها حد، كل لغة سهلة على اهلها وخفيفة على لسان اهلها، ويستطيع ان يعبر عن كل ما يريد، لكن وش كطريقة التعبير، طريقة التعبير شفت مرتبطة بخلق الانسان. ايش الفرق بين قطعة اللسان اللي به التعبير، الات التعبير اللي هو اللسان، قطعة لحم غضروفية رقيقة ضعيفة جدا جدا، يعني لو بيدك تأثرها يمكن تقطعها باصبعك، ما تحتاج سكين ولا شيء. والشفة شبيهة بها من المناعم، ايضا المناعم اللسان والشفة من المناعم، وجنبها مباشرة اضراس من العظام. هذا اللسان الرقيق، اللطيف هذا، مع ما فيه من من من الالات اللي يبخها، من الالات اللي يحتويها، ومع فيه غاية الرقة هذا، مع الشفتين، مع الحلق، مع الاضراس والفك الاعلى والفك الاسفل، كل هذه آلة من آلات البيان اللي قال فيها خلق الانسان علمه البيان. آية، فالميم تخرج من المحل الفلاني لها مخرج لحلها، العين جعل لها باب من ابواب الفم لحلها، الشين لها باب لحلها، السين لها باب لحلها، الباء لها باب لحلها، الدال في حروف شفوية، كلها من مخرج الشفه، لكن كل واحد منه ما هو من المخرج عين المخرج ده، لا له علامة مساعدة لا تساعده من داخل الباب. لو تكسرت الاسنان ما يتكلم بهذه اللغة ولا يستطيع البيان بهذه، ويكي امه صغير ما يحتاج لكلام، ما له اسنان، لا هو محتاج لأكل ولا محتاج لكلام، وهو صغير لا يحتاج لأكل، ان الله يملأ قلب ابوه وامه بالمحنة عليه، حتى لو ما هو ابوه وامه، اذا شافوا طفل صغير كل الناس يحبونه ويحنن عليه، فلما قوي يعوده واشتد وخرج الاسنان بدا يتكلم ويعبر ويطلع. وفإذا شاب الانسان وسقطت اسنانه يبدا ايضا يضعف في البيان عن حاله الاولى لما كان شابا قويا، لما يكون شاب قوي. فهذه آية من ايات الله. شوف الاسنان كم لها من الفوائد، مع مضغ الطعام ومع الايات ومع التجميل، يا لها دخل كبير في علم البيان، في بيان الكلام والتعبير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال النابغ الجعدي قصيدة اللي قالها امام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال فيها في هذه القصيدة وهو يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، بلغنا السماء، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال له النبي محمد عليه السلام إلى أين المظهر يا أبا ليلى، وين تروح فوق السماء؟ قال الجنة. قال إن شاء الله لا فضفوك، دعاه له النبي قال لا فضفوك، فعاش 120 سنة ما سقطت له سن واحدة، عاش 120 سنة لما قالوا لا فضفوك، لان الفم والبيان بالفم، السنان لها دخل كبير، فلو فض الفم وسقطت الاسنان ما يستطيع هذا البيان اللي قالوا امام افصح الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فاعجبه ايما اعجب. قال بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال الجنة. يعني نريد الجنة؟ قال إن شاء الله لا فضفوك. فعاش 120 سنة ما سقطت له سن واحدة، ما سقطت له سن واحد. لذلك الراجح والعلم عند الله أن قوله خلق الإنسان علمه البيان، علمه النطق، علمه الكلام، عمره علمه أن يعبر عن مكنون صدره إذا أراد ذلك. خلق الإنسان علمه البيان. ثم انتقل بعد هذه الآية الكونية الكبرى إلى آية أيضا بارزة شاهرة ظاهرة، وهي قوله الشمس والقمر بحسبان، آية ثالثة، آية كونية ثالثة. وأنا قلت لك إن كل آية ما هي آية واحدة، كل آية كونية فيها آيات كونيات عظام كبار، كل آية من هذه الآيات الكونية فيها آيات كبار عظام. فقال الشمس والقمر بحسبان، شوش علينا الله يشوش عليهم في الدنيا قبل الآخرة، وقالوا لنا إن ما هي الشمس واحدة اللي عندنا، ملايين الشموس، 100,000,000,000,000 شمس، هذه عندنا ولا عند غيرنا؟ هي للإنسان إلا الله، قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، للإنسان ده ولا لإنسان في الهوى غير الإنسان ابن آدم؟ وهل الله كلف الناس بهذه الحثالات؟ هل الله سيسأل الناس يوم القيامة انت عرفت ان عددهم 100,000,000,000 شمس وكل 100,000,000,000 قمر وكل شمس لها توابع 100,000,000,000؟ الله يخزيهم في الدنيا قبل الآخرة او يهديهم سبيل الرشاد. فالله يعد يقول لنا شمس واحد، اللي يتكلم عليها القرآن من اول شمس واحد وقمر واحد، فاللي يقول لنا شمسين عليه الدليل، واحنا ما واذا كان هو مد احنا كمان مديين، ما نؤمن اللي يجيب لنا مد؟ وين يبي يورينا مئات الآلة 100,000,000,000 شمس في مجرى كل شمس واحدة؟ انما يريد ان يشوشوا على كتاب الله ونهج الانبياء والمرسلين. والعجيب الغريب ان بعض الناس يغتر يقول دول عندهم علم. اخي يقدر الانسان اذا كان يقدر يعبر عما في قلبه ويفتري ويكذب؟ يقول انا شفت في جنوب المحيط الهندي تمساح طوله 100,000 متر وعرضه 50,000 متر وفي كذا. يقدر يقول؟ من يقول له كذب؟ من يبي يقول له انت ما شفت؟ هو يقول انا شفت. فاذا كذب مسترك ما في دليل على ما يقول، ما في دليل على ما يقول. فاذا قال لنا ان ما هي الشمس اللي عندكم، هذه اصغر شمس، هذه صغيرة، لكن ربنا جعلها هي الشمس الكبيرة. ولما عدد العليم الخبير النعم بدا بالشمس هذه ولا يذكر غيرها، ولم يذكر غيرها. فاذا كانت مراصدكم مراصد الخيمة والحسرة، مراصدكم اللي شافت 100,000,000,000 شمس، ومئة الف لكل مليون، لكل شمس من ال100,000,000,000، 100,000,000,000 شمس، والله انها لخرافة، انها لخرافة. حسبها بعض الناس علم، وسيجنون حصاد ثمارهم يوم القيامة عندما يحشرون امام الله عز وجل، سيجنون ثمار اقوالهم هذه التي يفترون بها على الله ويشهد. وانا قلت اكثر من مرة، اليهود اذا جت اي نظرية فيها تشكيك في الاديان يروجونها من اي جهة صدرت او كان، ان كانت من يهود طبعا هم يفرحون بكل دعاية يهودية مهما كان، لكن اذا جاءت دعاية من غير يهودي اذا كانت تشكك، اول ما جادرهم بنظريته قام يهود العالم والماسونيين في العالم يروجون لها، ولا زال الترويج لها الى الان لنظرية دار في التطور والارتقاء. ان احنا كنا عيال سمك، بعدين عيال قرود، بعدين عيال حمير، بعدين صرنا اللي نشوفه. فيجيبوا ربنا لما يعدد لنا، عدد لنا قد سلكم 7 سماوات، 7 سماوات انطباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وعلمنا البشير النذير محمد اعلم الخلق بربه ان عرج به الى السماوات العلى، وانه راح للسماء الاولى فاستفتح جبريل، وبعدين للسماء الثانية، وبعدين للثالثة، وبعدين للرابعة وبعدين للخامسة وبعدين للسادسة وبعدين للسابعة. هذه السماوات المبنية المسموكة اللي هي سقف جعلنا السماء سقفا محفوظا، وصعد وصعد الى جن الى سدرة المنتهى عندها جنة الماء، ما قال لنا شاف 100,000,000,000 شمس تحت كل شمس. فهذه يجهلون رسول الله ويجهلون اهل الاسلام مع الخرافات والخزعبلات اللي يأتون به. وبعدين هذا غيب، من ان يأتي هذا غيب؟ هم عاجزين عن انفسهم، هم حيرانين ومتحيرين في الصواريخ اللي تنشر في اوروبا ولا تنشر في روسيا، هم حيرين في كل شيء، تعبانين في كل شيء، هم يهددون يقولوا بعد 7 سنين يقول يبي يموت ربع الناس ولا 5 الناس من الجوع، ربع الناس ما يستطيعون شيئا ولا صرفا ولا عدلا، لكن شوشون على المسلمين حتى يقولوا ده هذا علم ما هو عند علماء الاسلام، هذا علم جانا من اوروبا. وانا قلت لك ان واحد من الخايبين منهم من كم بدا يردد ايام الحج في التلفزيون، يردد من الخايبين دول في ايام التلفزيون يقول ان نظرية الزمن ظلت على طول الدهر مجهولة، لم يستطيعوا علماء معرفتها حتى جاء اينشتاين وعرف نظرية الزمن. اينشتاين اللي اداك هو اللي عرف نظرية الزمن، والقرآن العظيم والذكر الحكيم بل العرب الاميين قبل الاسلام يعرفون الزمن وضعوا له اسماءه الحقيقية التي اصطلحوا عليها. وربنا يذكر في صريح القرآن ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الزمان، ويخطب في الحجة الكبرى، الا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم. هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول اينشتاين اللي جاء عرف نظرية الزمن، اينشتاين اللي جاء كأن الناس في طول التاريخ الانبياء والمرسلين والامم اللي مرت عليها الاف السنين ما عرف الزمن حتى جاء اينشتاين ابن ام اينشتاين علشان يجيب لنا تاريخ الزمن حقيقة الزمن، وينشر في بلاد المسلمين. هالضلال ينشر في بلاد المسلمين، الضلال هينشر في بلاد المسلمين. فيقول الرب تبارك وتعالى ها هنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان على وزن الشمس والقمر بحسبان. الشمس هذه آية ما تقول عليها آية واحدة، هذه مئات الآيات، هذه آية الشمس وآية القمر مئات الآيات فيها الشمس والقمر. بس نشرح الأول كلمة بحسبان، جماعة قالوا حسبان جمع حساب، كرغفان جمع رغيف وكثبان جمع كثيف، يعني كانت تقول رغفان رغيف ورغفان رغيف ورغفان. فيقول ان حسبان جمع حساب، يعني كأن يقول الشمس والقمر بحسابات دقيقة، يعني يصير حسبان دي جمع حساب، يعني حساب. كان يقول الشمس والقمر تسير بحسابات دقيقة متقنة مضبوطة لا تختل طرفة عين على طول الدهر بحسابات. واما جماعة من اهل العلم بل اكثر اهل العلم على ان المراد بحسبان بحساب، يعني كلمة حسبان كغفران، غفران هذا مصدر لواحد، وكذلك تغفر له غفران، وتقول حسبه حسبانا وحسابا، فالمراد من الحسبان هنا الحساب. كأنه يقول الشمس والقمر يجريان بحساب دقيق عجيب متقن تقوم عليه مصالح ومنافع للبشر وللحيوانات وللنباتات وللمياه وللمعادن ولجميع مخلوقات الله لا تعد ولا تحصى، بسبب جريان الشمس في مجراها وفلكها ومجرى القمر في مجراه وملكه. فحسابات الشمس للزروع والثمار، الفلاحين يعرف السنة الشمسية ما لا يعرف العلماء الكبار، لأنه هو حسابه في مزارع بالسنة الشمسية، سنة شمسية. وهذا من أول الزمان، من أول الزمان والناس يحسبون لحساب الشمس من جهة المزارع من جهة الأوجاء، من جهة من وكذلك من جهة مواقيت الصلاة، من جهة لما نيجي للقمر نلاقيها أيضا لحساب الشهور العربية ولحساب الحج ولحساب الصيام الأهلة للصيام وللحج ومنافع لأحد يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس، فالأهلة بها منافع ما لها حد. احنا نعرف ان البحر الجزر والمد يتعلقان بالقمر، الجزر اللي في البحر والمد اللي في البحر يرتبط بالقمر، الجزر في الاوقات اللي القمر فيها كذا والمد في الاوقات، وهذه بها منافع لحد لها، لان الجزر اذا جاء تنكشف للناس من من من من, من البحر منافع ومصالح. مثل اهل البصرة كان اذا جاهم المد راحوا معقل بن يسار المزني رضي الله عنه لما فتح البلاد هناك شق نهر، فاذا جاء دجة والفرات وصلوا الى نهر معقل ملاه يمله متى؟ في ايام الجزر، يمله في ايام الجزر، فاذا وصل المد الى النهر يبيطفع عليه يصكه ويبدأ الناس يشربون من البحر من النهر على نهر معقل، لأن بواسطة المد ما يستطيعون يشربون أهل البصرة ماء حلو، أهل البصرة ما يستطيعون يشربون لأن المد يصل إليه. حتى إذا جاء المطر الشديد أو ده يقول العرب في أمثلة إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.